هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل تعرفون أصدقاءنا ما هي الكاذبة المطمئنة؟ وهل تعرفون أن الكاذبة المطمئنة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي ترجع إلى ربها راضية مرضية؟ هل تتعجبون أصدقاءنا مما أقول؟ وهل تتساءلون كيف تكون كاذبة وتكون مطمئنة؟ وكيف ترجع الكاذبة إلى ربها راضية مرضية؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الكاذبة هي التي تكذب، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الكاذبة تعني أيضا النفس. وعلى هذا فحين قلت لكم إن الكاذبة المطمئنة ورد ذكرها في القرآن الكريم، فأنا أعني أن النفس المطمئنة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي ترجع إلى ربها راضية مرضية، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.